اللديغ هو الملدوغ، واللديغ هو أيضا السليم من اللدغ، فلان اللديغ يعني سليم من اللدغ، وفلان اللديغ بمعنى ملدوغ أصابه اللدغ. هذا يجري، بعض العلماء يجعل هذا في باب التضاد، وبعضهم لا يجعله في باب التضاد، هذا من استعمال اللفظ في معنيين أكثر تم المستعمل هنا. والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. هنا الليل إذا عسعس يكون المراد بتفسير من فسر عسعس لأنه أقبل، يعني والليل إذا أقبل، أو من فسر عسعس بالإدبار قال والليل إذا أدبر، ورجح الثاني وهو الإدبار في فائدة قوله والصبح إذا تنفس، لكن كلا التفسيرين صحيح، يعني أن تفسير اللفظ بالمشترك لا يعد اختلافا، لأن هذا صحيح وهذا صحيح، وقد يرجح أحدهما عن الآخر بعضد من الترجيح. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.